بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مع الدرس أو ما زلنا في الدرس السابع من الدروس المهمة، تقدم الكلام على شيء من أركان الصلاة كالقيام والتكبير ومعنى الركن الثالث وهو قراءة الفاتحة. ولهذا قال وقراءة الفاتحة، وهذا الركن الثالث من أركان الصلاة، وقد دل عليه السنة الصحيحة والإجماع. ففي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. قول لا صلاة يعني لا صلاة مقبولة، فالنفي هنا للقبول لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. بفاتحة الكتاب يعني الحمد لله رب العالمين. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، قالها ثلاث مرات، ومعنى ذلك أنها فاسدة. والإجماع قائم على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، قراءة الفاتحة في الصلاة. والفاتحة سميت فاتحة لأنه افتتح بها القرآن، فأول سورة في القرآن سورة الفاتحة، ويفتتح بها الصلاة، فأول ما يقرأ الإنسان في الصلاة الفاتحة، فبعد أن يقوم ثم يكبر فإنه يتعوذ ثم يبسمل ثم يقرأ سورة الفاتحة. فلهذا هي أول أقوال الصلاة، فهي يفتتح بها نطقا ولفظا وخطا. وتسمى فاتحة إذ هي مفتاح العلوم ومرجع العلوم وأس العلوم ومنبع العلوم. ولهذا جاء عن الحسن في رواه ابن أبي حاتم أن الله أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، ثم وضع سر الكتب 100 في 4 التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم وضع سر 3 في القرآن، ثم وضع سر القرآن في الفاتحة، ثم وضع سر الفاتحة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فلهذا الفاتحة هي سر القرآن وأساس القرآن. والفاتحة ركن في كل صلاة، فريضة كانت أو نافلة. الفريضة مثل الصلوات 5 السرية والجهرية، والنافلة مثل السنن الرواتب وسنة الضحى وركعتي الوضوء وغير ذلك. وكل صلاة فيها افتتاح بالتكبير وختم بالتسليم يجب قراءة الفاتحة فيها، لأن تعريف الصلاة هو ما فيها تكبير في أولها وتسليم في آخرها. فإذا وجد هذين الأمرين في الصلاة فيجب قراءة الفاتحة فيها، يعني مثل الصلوات الفرائض والنوافل وكذلك صلاة الجنازة وغير ذلك. أما ما لا يسمى صلاة كسجدة التلاوة وسجدة الشكر وغير ذلك فلا. والفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، فالرباعية 4 مرات، والثلاثية 3 مرات، والثنائية 2، وسرية كانت أو جهرية، سرية كانت أو جهرية. ولهذا هي في كل ركعة، هي في الصلاة كما سبق لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وفي كل ركعة، مما يدل على أنها في كل ركعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث في صحيحين كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، فدل على أن الفاتحة مطلوب في كل ركعة قراءتها، كل ركعة مطلوب قراءتها، فالرباعية 4 مرات، والثلاثية 3 كالمغرب، والثنائية كالفجر 2، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وهي ركن في حق الإمام والمنفرد. والإمام والمأموم في السرية ركن في حق الإمام والمنفرد والمأموم في السرية، إذن لها 3 أحوال. الحالة الأولى الإمام، وهي ركن في كل ركعة، وهي ركن في كل ركعة للإمام، فلا تسقط عنه بحال من الأحوال سواء كانت جهرية أو سرية. والحالة الثانية المنفرد، المنفرد كالمرأة مثلا أو الرجل الذي تفوته الصلاة أو غير ذلك، أو المعذور عن إقامة الجماعة، فيجب عليه قراءة الفاتحة ولا تسقط عنه بحال من الأحوال. الحالة الثالثة المأموم، المأموم فالمنفرد والإمام هذا يجب عليه قراءة الفاتحة سرية كانت أو جهرية. أما المنفرد المأموم فهي الحالة الثالثة، ولها حالتان مع المأموم. الحالة الأولى السرية مثل الظهر والعصر وغير ذلك مما يسر الإمام الصلاة فيها، فهنا يجب على الصحيح قراءة الفاتحة للمأموم. في الصلاة السرية يقرأها المأموم مثل الظهر والعصر ويجب عليه قراءتها. والحالة الثانية الجهرية، وهو الذي وقع فيه الخلاف، الجهرية مثل المغرب والعشاء والفجر، تراويح، صلاة مثلا الكسوف، الجمعة، الاستسقاء، إلى غير ذلك من الصلوات الجهرية التي يجهر فيها الإمام بالقراءة، يجهر فيها الإمام بالقراءة. هنا اختلف العلماء في ذلك على قولين. الجمهور أهل العلم يرون أن المأموم تسقط عنه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، وذهب البخاري وغير من أهل العلم إلى وجوبها في الصلاة الجهرية، وذهب إليه بعض المعاصرين كابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة الله. والأقرب الله أعلم أنها لا يجب قراءتها على المأموم في الصلاة الجهرية، لأن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والشريعة ما تأتي بالإنصات والقراءة في آن واحد، وقد أمرنا بالإنصات وأمرنا بالقراءة، فإذا سمعنا القراءة فإننا نكتفي بذلك. وذهب إلى هذا القول ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأطال النفس في هذا، ولعل هذا هو الأقرب. وليس هناك دليل على تخصيص قراءة المأموم في الصلاة الجهرية. أما حديث لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب فهذا ضعيف، فهذا ضعيف ولا يصح، لأن الحديث في الصحيحين حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وليس فيه لا تفعل إلا بفاتحة الكتاب. وعلى كل الصحيح فيما يظهر والله أعلم عدم قراءتها للمأموم في الصلاة الجهرية. هذا يعني، والمأموم له أن يقرأ إذا وجد منفسا، أو أنه يرى وجوبها له أن يقرأ، لو ولو وجد مثلا وقتا يقرأ مثل قبل الاستفتاح، بعد الاستفتاح سكت الإمام، أو مثلا بعد أهمين، أو قبل الركوع، إذا وجد يعني فجوة أو مكانا للقراءة فله أن يقرأ. لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أنه لا يسن للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم، لا يسن للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم، لأن هذا لا يدل عليه دليل. فليس هناك سكتة للإمام إلا سكتة واحدة هي في الصحيحين، هي في الصحيحين، وهي حديث أبي هريرة: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني. فالمأموم فالإمام لا يسكت، أو لا ولا يسن له أن يسكت. وباقي السكتات إنما هي سكتات لطيفة خفيفة، مثل ولا الضالين آمين، ومثل من شر الوسواس الخناس الله أكبر، سكتة لطيفة فواصل. أما أن يسكت كما يفعل بعض الأئمة ليقرأ المأموم الفاتحة فهذا ليس عليه دليل، لا حديث لا صحيح ولا ضعيف، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله وشيخه قبله ابن تيمية رحمه الله، وأطال في هذا كما في زاد المعاد وفي الفتاوى في كتاب الصلاة الجزء 22. المقصود والخلاصة أن المأموم لا يجب عليه قراءتها، لكن لو قرأها في سكتات الإمام أو أنه يرى قراءتها فله ذلك، لكن لا يؤذي غيره بقراءتها بحيث يرفع صوته. وتسقط الفاتحة في حالتين، تسقط الفاتحة في حالتين: الحالة الأولى إذا أدرك المأموم الإمام راكعا، إذا دخل الإنسان والإمام راكع هنا تسقط الفاتحة، وهذا من أعظم الأدلة على أن الفاتحة تسقط مع الإمام، ولهذا إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر ويركع وتسقط عنه الفاتحة، وهذا كما جاء في الصحيحين حديث أبي بكر أنه فعل ذلك ثم دخل في الصف فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، قال زادك الله حرصا ولا تعد أو لا تعد أو لا تعد، تفسر بثلاث هذا ثلاث أشياء، لا لا لا، فهي تسقط في هذه الحالة. والحالة الثانية في الصلاة الجهرية فيما يجهر به، الصلاة الجهرية فيما يجهر به كالركعتين الأوليين، لأن الصلاة الجهرية ليس على إطلاقها، الركعتين الأخريين يجب على المأموم قراءة الفاتحة. إذا قلنا في الصلاة الجهرية فيما يسمعه الإمام، فيما يسمعه الإمام، أما إذا كان ما يسمع المأموم الإمام في الركعتين الأخريين فإنه يقرأ، ولهذا نقول المأموم، قد نقول المأموم في الصلاة الجهرية تارة يقرأ وتارة ينصت، في الركعتين الأوليين ينصت وفي الركعتين الأخريين يجب عليه القراءة. فالركعتين الأخريين تلحق بالصلاة السرية، والركعتين الأوليين تلحق بالصلاة إيش؟ الجهرية. إذن تسقط في حالتين. ثم كذلك أيضا فيما يسمعه المأموم قد يكون المأموم قد يكون مثلا أصم لا يسمع، عند ذلك يقرأ الفاتحة، أو مثلا بعيد يعني لكثرة الصفوف وليس هناك مكبرات صوت، أو انقطع تيار الكهرباء مثلا فله يجب عليه. إذا كان يسمع ينصت، إذا كان لا يسمع سواء به طرش سمى الصمم الصم أو مثلا بعيدا أو انقطع الكهرباء أو غير ذلك، حينئذ لا يجب عليه قراءة الفاتحة. أما إذا كان يسمع فإنه يجب عليه قراءة الفاتحة. ومن لم يحسن الفاتحة فيجب عليه أن يتعلمها، الذي ما يحسن الفاتحة يجب عليه أن يتعلم الفاتحة، والقاعدة تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب على الإنسان أن يتعلم. ولهذا نقول القرآن على جهتين: جهة يستحب تعلمه وجهة يجب تعلمه. الفاتحة يجب تعلمه لأنه لا تصح صلاة إلا بها، فيجب أن يتعلمها سواء حفظا أو نظرا، حتى لو إذا كان ما يحفظ فإنه يقرأها نظرا، يكتبها في ورقة، فلا مانع أنه يقول الله أكبر ثم يقول الحمد لله رب العالمين ويضعها في جيبه. إذا كان لا يحسن إلا هذا يجب عليه، حتى ولو قرأ نظرا يجب عليه إما حفظا أو نظرا، يضعها في جيبه ويقرأ، مثل كبار السن أو بعض الناس قد لا يستطيع حفظ الفاتحة، أو بالتو حديث عهد بإسلام ونحو ذلك، يقرأ يكتب له الفاتحة بخط كبير وتوضع في جيبه أو عند مصر ثم يقرأها نظرا. وإذا لم يحسن شيئا لا من الفاتحة ولا شيئا من القرآن أيضا، إذا كان ما يحسن الفاتحة بتاتا ولا يحسن شيئا أيضا من الفاتحة، فإنه ينتقل إلى إيش؟ ينتقل إلى البدل، والبدل هو التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح، لما رواه أحمد والنسائي حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من فاتحة الكتاب فعلمني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمثلا إذا ضاق الأمر يعني وجبت الصلاة والصلاة سوف تخرج ما بقي إلا مقدار الركعات، أو مثلا إنسان لم يحفظها لا حفظا ولا نظرا، هنا يجب عليه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يعني يكبر يقول الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يركع. بعض العلماء ذهب إلى أنه كما أن سورة الفاتحة سبع آيات يردد هذه الأذكار سبع مرات، يعني سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله، إذا تم سبع مرات يركع، ولكن هذا اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله، والأقرب أنه كما جاء في الحديث مطلقا، فالتكرار يحتاج إلى دليل. والفاتحة أعظم سورة في القرآن، أعظم كما في البخاري حديث أبي سعيد المعلى ألا أخبرك بأعظم سورة، قال هي فاتحة الكتاب الحديث بطول في البخاري، ولها أسماء أوصلها بعضهم وصفات أوصلها إلى 24 صفة، فهي تسمى الفاتحة أم القرآن، أم الكتاب، السبع المثاني، الأساس، الشفاء، الراقية والرقية، كذلك الصلاة، الحمد، الشكر، كذلك أيضا تسمى الفاتحة، تسمى الفاتحة، فلها أسماء كثيرة، منها منصوص عليها ومنها ما هو مستنبط من صفاتها، مستنبط من صفاتها كالكافية مثلا، الكافية بمعنى أنها تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، ولهذا لو أنك كبرت للصلاة ثم قلت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى ختمت بسورة الناس 30 جزء في ركعة واحدة ولم تقرأ الفاتحة، هل صلاتك صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. ليش؟ لأنك ما قرأت فاتحة الكتاب، فلهذا 30 جزء ما يغني عن 7 آيات. بيد أنك لو قلت 7 الآيات قلت ولا الضالين ولم تقل آمين، لأن آمين ليست من القرآن، هي كلام البشر ليست من القرآن بإجماع أهل العلم، ولهذا يستحب للإمام وللمأموم وللقارئ أنه إذا قال ولا الضالين يسكت سكتة لطيفة ليفصل الكلام بين كلام الله وكلام البشر، فهي آمين بمعنى اللهم استجب. ولهذا إذا قلت ولا الضالين ثم ركعت فصلاتك مجمع على صحتها، مجمع على صحتها، ولهذا تسمى الكافية، فتكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها، وهي رقية كما في قصة الرجل اللذيذ، ويقرأها الإنسان مرتبة، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يقول الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، فلو عكس ما صح، ويقرأها متوالية أيضا، ما يقول الحمد لله رب العالمين ثم ينتظر برهة من الزمان ثم يقول الرحمن الرحيم، بل يقرأها مرتبة متوالية مشددة مشددة، وفيها 11 تشديدة، وفيها 11 تشديدة، فيها غير ذلك من المسائل، والمقصود والخلاصة أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فما أشار إليه الإمام بن باز رحمه الله في الدرس السابع في الدروس المهمة أركان الصلاة، وأن منها قراءة الفاتحة، فهذا بعض مسائلها وأجزائها، وسيأتي إن شاء الله الركن الرابع وهو الركوع، نسأل الله عز وجل فهما في كتابه وتدبرا في آياته، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اجعلنا صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين، هيئ لنا من أمرنا رشدا، أصلح أحوالنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اقض ديوننا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تولى أمرنا، أسعدنا ولا تشقنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، أثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.